بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مدينة سبها الليبية أن يقدموا لكم درسا بعنوان التعليق على كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في 23 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقد توقفنا عند باب الآنية. قال المؤلف عليه رحمة الله: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. إذن هذا هو باب الآنية، أورده المؤلف عليه رحمة الله، وأورد تحته ما يتعلق بأحكام الأواني واختصر ذلك. أما بالنسبة للأواني فمعروف أنه كل وعاء يستخدم لشيء يقال له إناء، فكل ما كان وعاء لشيء يقال له إناء. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن جميع الأواني مباحة، قصد بذلك أنها طاهرة يجوز استخدامها واستعمالها إلا إذا جاء ما يدل على حرمتها، كما استثنى رحمه الله فيما يتعلق بآنية الذهب والفضة، فقد جاء ما يدل على حرمة استخدام واستعمال أواني الذهب والفضة. وكذلك ما يتعلق بحق الغير، لا يجوز للمسلم أن يغتصب آنية أخيه أو جاره فيستخدمها، هذا حرام لأنها في حكم المغصوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: فاشربوا في كل وعاء. هذا دليل على أن الأصل الإباحة، فاشربوا في كل وعاء، لأنه في أول الأمر وفي أول الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام حرم بعض الأواني، وذكر عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك والعلة في ذلك، وتكلم أيضا العلماء عن هذا، ثم قال لهم: فاشربوا في كل وعاء. وكان السبب في ذلك أن هذه الأوعية التي حرمت، وهي الدباء والنقير والمزفت والحنتم كما جاء في الصحيحين في وفد عبد قيس نهاهم عن أربع، وهي الحنتم والدباء والنقير والمزفت، ثم قال لهم بعد ذلك: فاشربوا في كل وعاء. بقي ما يتعلق بالذهب والفضة. الأدلة جاءت في السنة تحرم استخدام واستعمال آنية الذهب والفضة، والمؤلف عليه رحمة الله اكتفى بحديث واحد وهو في الصحيحين، وهو حديث حذيفة بن اليمان، وفي هذا الحديث قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا صريح في الحرمة، لأن فيه نهي: لا تشربوا لا تأكلوا، ثم ذكر أنها للكفار، هم الذين يصنعون ذلك، أما المسلم المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فسيكون له إن شاء الله في الجنة وفي الآخرة أنواع وأصناف من الذهب والفضة ومن الأواني وغيره. وجاء في حديث أم سلمة ما يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كما في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث البراء بن عازب: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن سبع، وذكر منها وآنية الفضة، وهو في صحيح البخاري. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة عند النسائي، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث معاوية رضي الله عنه: نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. إذن هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على الوعيد الشديد، فإن من فعل هذا وارتكب هذه المعصية سيسمع لوقوع عذاب جهنم في جوفه جرجرة، والمقصود أنه صوت مرعب وصوت منكر، فيدل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الحقيقة ليس الأمر مقتصر على الشراب والطعام، بل إن الأمر يقتضي الاستعمال مطلقا، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على حرمة الاستعمال سواء للأكل أو الشرب أو غير ذلك، كمن يكتب بقلم من ذهب أو فضة، أو يستخدم إناء فيضع فيه بعض حاجاته غير الطعام والشراب، كل ذلك لا يجوز. والنهي ليس خاصا بالرجال هنا، فالنهي عام للرجال والنساء، لأن العلماء أجمعوا على جواز تحلي النساء بالذهب والفضة، كما أنهم أجمعوا على حرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب للرجال والنساء. لكن هناك أمور اختلفوا فيها، يعني مثلا هل يجوز أن يستخدم الذهب للضرورة؟ الجواب: نعم يجوز أن يستخدم الذهب للضرورة، كما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم عندما أصيب في بعض الغزوات اتخذ أنفا من فضة فأنتنت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يجعل أنفه من ذهب ففعل. وأما الاستعمال كالمشط والمكحلة وكذلك القلم أو إلى غيره من الاستعمالات، فهي تدخل في النهي عن الذهب والفضة. لا يجوز للمسلم أن يستعمل الذهب والفضة عموما في الأواني وفي غيرها. ولم يخالف في هذا من المتقدمين إلا داود الظاهري، فقد ذهب داود الظاهري إلى أن النهي خاص بالطعام والشراب، وهذا غير صحيح، بل النهي في ذلك عام في كل استعمال من الاستعمالات. والدليل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب عندما ذكر النهي عن الفضة، لم يقل عن الشراب والأكل أو الطعام، قال: ونهانا عن سبع، عن آنية الذهب والفضة، يعني سواء كانت للطعام أو للشراب أو لأي استعمال آخر. ولهذا بعض أهل العلم لم يلتفت إلى مخالفة داود الظاهري، ونقل الإجماع على تحريم الأكل والشرب وغيرها من الاستعمال. نقل الإجماع إجماع الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء الذهب والفضة. والمؤلف استثنى أمرا، وهو ما يتعلق بالشيء اليسير من الفضة للحاجة، ولا شك أن هذا أيضا مما يستثنى، يعني ضربوا مثالا بالضبة، كأن يكسر الإناء فتحتاج إلى أنك تصلح هذا الكسر بشيء من الفضة، وهذا قد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح البخاري أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة كما جاء في حديث أنس، فهذا يدل على جواز إصلاح موضع الكسر، أو كأن تسد ثقبا أو خرقا، فلا بأس إذا كان هذا يسيرا. فقيده الفقهاء باليسير. لماذا؟ لأنها رخصة وردت في هذا الأمر كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. أما الاستنجاء فهو مشروع ومأمور به، فيستحب له أن يستنجي بالماء كما جاء في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستنجون بالماء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان يدخل الخلاء فيحمل أنس إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فكان يستنجي بالماء. والمؤلف أراد من هذا الباب أن يذكر بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، فبدأ بما يتعلق بدخول بيت الخلاء، وأشار رحمه الله إلى أنه يستحب إذا دخل إلى بيت الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كالنووي وغيره، واستدلوا بالحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في أمور وأمور أخرى يجعل لها اليسرى، كما قالت عائشة: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند البيهقي. وجاء كذلك عند أبي داود وعند الطبراني والحاكم أنه كان عليه الصلاة والسلام يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويساره لما سوى ذلك، يعني ويجعل يده اليسرى لما سوى ذلك. إذن هذان الحديثان فيهما ما يدل على استحباب وسنية تقديم اليد اليسرى والقدم اليسرى في الأمور التي هي دنيئة أو فيها نجاسات أو تتعلق بمواطن النجاسات، أما اليمنى فتكون في الأمور الطاهرة وفي المكارم. ولهذا أشرت أن النووي نقل فاق على أنه إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء قدم رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى، لأن اليسار للأذى واليمنى لما سوى ذلك، وهذا متفق عليه كما ذكر النووي رحمه الله. قال بعد ذلك رحمه الله ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني إذا قدم رجله اليسرى يقول هذا الدعاء. والخبث الصواب فيها أنها بضم الباء والخاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث، ما معنى الخبث؟ الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمقصود ذكران الجن وإناثهم. فإذا أراد الإنسان أن يدخل بيت الخلاء يستحب له أن يقول هذا الذكر، كما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، فهو حديث أنس جاء في الصحيحين، لكن المؤلف زاد زيادة وهي قوله بسم الله. أما ما جاء في الصحيحين لم يذكر فيه التسمية، إنما جاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما في الصحيحين من حديث أنس. وهذه الزيادة، زيادة بسم الله، جاءت في بعض المرويات وحسنها بعض أهل العلم، وإن كان الحديث فيه ما فيه لكن لا بأس من ذكرها، لأن التسمية في كل شيء. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا ذكرناه وأشرنا إليه أنه عند الخروج يقدم اليمنى، وهذا شيء متفق عليه، ويقول هذا الدعاء: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث، حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، جاء من حديث أنس رضي الله عنه كما عند ابن ماجه، إلا أن الحديث لا يصح لأنه من طريق إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قد ضعفه جمع من أهل العلم. إلا أن لفظ غفرانك هي ثابتة، فقد أخرجها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهي بإسناد صحيح. وكذلك قوله غفرانك جاءت عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن، وجاءت بإسناد حسن وقد حسن هذا الألباني في الإرواء، وكثير من أهل العلم كالنووي والحافظ ابن حجر. إذن يستحب أن تقول غفرانك. أما ما ورد في الزيادة التي ذكرها المؤلف وهي قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه في الحقيقة لم تصح لأنها من طريق إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. هذه كلها من الآداب، والاعتماد في الجلوس قالوا بأن يعتمد يعني يتكئ، يتكئ في جلوسه حال قضاء الحاجة على رجله اليسرى. قال العلماء أي بمعنى أنه يميل على اليسرى، يميل على رجله اليسرى، وأما اليمنى فينصبها. هذا طبعا لم يرد فيه حديث صحيح. نعم، هو ورد في حديث أخرجه الطبراني في الكبير، هذه الهيئة التي ذكرها المؤلف وردت في حديث، لكن هذا الحديث لا يصح، وهو حديث سراقة بن مالك، وفيه ذكر سراقة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم إذا دخلوا الخلاء أن يعتمدوا اليسرى وينصبوا اليمنى، وهذا ضعيف لا يصح، بل هو ضعيف جدا. لماذا ضعيف جدا؟ لأن فيه عدة علل، فيه جهالة وفيه إبهام، ضعفه عدد من أهل العلم كالبيهقي والنووي وابن الملقن والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء ضعفوه في إسناده جهالة وإبهام. لكن مع ذلك وجدنا من الأطباء وأهل الاختصاص من يذكر أن هذه الكيفية هي كيفية صحيحة وتنفع الإنسان في بدنه، وهي أقرب ما يكون إلى جلوس الإنسان على الكرسي المشهور وهو الكرسي العربي الذي يسمونه بالكرسي العربي. فهذه الهيئة وهذا الجلوس على الكرسي العربي هي أقرب لهذه الهيئة، أن يعتمد في جلوسه على اليسرى وينصب اليمنى. ثم ذكر المؤلف أنه يستتر بحائط، وهذا جاء في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يستتر لحاجته. بماذا يستتر؟ يستتر بحائش نخل، يعني بحائط نخل. وجاء كذلك في الصحيحين أنه كان ينطلق حتى يتوارى عن الناس فيقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة متبعة أن يكون بعيدا عند قضاء الحاجة، يستتر عن أعين الناس، لأنه يحتاج إلى أن يكشف عورته، ولا يجوز للمسلم أن يكشف عورته. احفظ عورتك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وقال أيضا استر فخذيك فإن الفخذ عورة. كل ذلك يدل على أن المسلم ينبغي أن يبتعد ولا يكون أمام أعين الناس. وذكر المؤلف أيضا أنه لا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. فخلاصة هذا هو أنه يبتعد عن أذية الناس، سواء كان في طريقهم أو في محل جلوسهم أو تحت الأشجار المثمرة، كل ذلك فيه أذية للناس. فكل ما كان فيه أذية للناس لا يجوز للمسلم أن يصنعه أو أن يفعله. فمثلا يأتي إلى مكان الناس تعودوا أن يستظلوا في هذا المكان في الصيف وفي الحرارة، فيأتي هو ويقضي حاجته في هذا المكان، أو مكان تعود الناس على أنهم يقضون أكثر ليلهم أو يسمرون، فيأتي هو ويقضي حاجته في هذا المكان، كل ذلك لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، كما في صحيح مسلم. والمقصود بقوله اتقوا اللعانين يعني ابتعدوا من الأمور التي تكون سببا في جلب اللعنة فتجعلون الناس يلعنونكم، هذا هو المراد. لأن بعض الناس لا يتورع من اللعن، فإذا وجد شيئا يؤذيه تجده يلعن، وقد يأتي اللعن بمعنى الدعاء، يدعو عليك. فلا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلمين بريحه أو ببوله، لأن هذا من الأذية، والله حرم الأذية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولهذا النووي رحمه الله في شرحه في المجموع شرح المهذب ذكر أن هذا من الأشياء المتفق عليها بين أهل العلم، لا يجوز له أن يقضي حاجته في هذه الأماكن سواء كان البول أو الغائط، كل ذلك لا يجوز. وفي بعض الروايات عند أبي داود قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، فهذا منهي عنه ولا يجوز. ثم قال المؤلف: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. الحديث في هذا صريح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة وعن استدبارها، لا يجوز لا بغائط ولا ببول، وأمر أن نشرق أو أن نغرب، لا سيما أهل المدينة لأن الخطاب لهم، فإذا شرقوا أو غربوا ما كانوا مستقبلين للقبلة ولا كانوا مستدبرين لها، فأمرهم بأن يتجهوا للشرق أو الغرب. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث متفق عليه، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذن هذا يدل على حرمة ذلك. وطائفة من أهل العلم نقلت الإجماع والاتفاق على هذا، وأنه لا يجوز بالاتفاق، وهذا غير صحيح. المسألة مشهورة الخلاف، وفيها أربع أقوال مشهورة، والقول بالحرمة مطلقا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار هو مذهب الحنفية، وانتصر لهذا ابن حزم. والقول عكس هذا القول أنه يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، وهذا قال به داود الظاهري إمام المذهب. إذن القول الأول بالتحريم مطلقا، والقول الثاني بالجواز مطلقا، والقول الثالث هو التفصيل. قالوا: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء وفي الصحاري والخلاء، لكن لو كنت في البنيان يجوز. وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، يرون جواز الاستقبال والاستدبار إذا كنت في البنيان، أما إذا خرجت للصحراء والخلاء لا يجوز أن تستقبل ولا أن تستدبر. هذه الثلاثة الأقوال هي المشهورة، والأئمة الأربعة يدورون حول هذه الثلاثة الأقوال، إلا أن داود الظاهري انفرد بالقول بجواز الاستقبال والاستدبار مطلقا. وهناك قول رابع أنه يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، فيفرقون بين الاستدبار والاستقبال، الاستقبال حرام والاستدبار يجوز، وهذا عند بعض الأحناف والحنابلة. ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف في الحقيقة ما ظهر للفقهاء من التعارض بين بعض الأحاديث. كلنا يعرف حديث ابن عمر عندما ارتقى على بيت أخته حفصة، قال: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قالوا: إذن هذا الحديث، وهو حديث ابن عمر، يدل على جواز الاستدبار، لأنه قال مستدبر القبلة، فهذا من أسباب الخلاف. وكذلك حديث جابر عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة، وفيه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا أيضا من الأدلة، من أدلة الذين قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبلها قبل أن يموت بعام، مما يؤكد أن هذا يجوز. والذين فرقوا بين البنيان وغير البنيان استدلوا بحديث عبد الله بن عمر نفسه عندما ارتقى على بيت حفصة، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان مستدبر القبلة وهو في البنيان، فدل على جواز ذلك في البنيان. والصحيح من هذا كله هو القول بالحرمة، لا يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار مطلقا، لا داخل البنيان ولا خارج البنيان، كل ذلك حرام، لأن النصوص صريحة في النهي. بل إن الصحابة فهموا هذا الفهم، لماذا؟ لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه والذي روى هذا الحديث ذكر أنه لما ذهب إلى الشام ووجد المراحيض تجاه القبلة، ماذا قال أبو أيوب؟ قال كنا ننحرف ونستغفر الله. إذن ماذا فهم أبو أيوب؟ فهم الحرمة مطلقا، وأنه لا يجوز، وأنه لا يجوز لا في البنيان ولا خارج البنيان، بدليل أنه كان في البنيان وجد مراحيض وهي بنيان، لكنه كان ينحرف يعني لا يستقبل القبلة، وكان يقول وكنا نستغفر الله، مما يؤكد أنهم عرفوا وفهموا أن هذا النهي للتحريم مطلقا. وقد يقول قائل لكن هذا يدل أيضا على أن الصحابة قد اختلفوا، والجواب نعم، الصحابة بينهم خلاف في هذه المسألة، ولهذا لما كان الصحابة بينهم خلاف كانت هذه المسألة من المسائل الصعبة، يعني من المسائل التي الخلاف فيها شديد. فمذهب الجمهور تمسكوا بأثر ابن عمر أو بحديث ابن عمر عندما ارتقى على بيت حفصة، قالوا وهذا في البنيان، إذن يدل على جواز البنيان. ومذهب القائلين بالجواز مطلقا أيضا بقوا على الأصل، وأن النصوص تعارضت فتتساقط، فنرجع إلى البراءة الأصلية. أما القائلون بالمنع مطلقا، القائلون بالمنع مطلقا وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب بعض الصحابة كأبي أيوب وغيره، قولهم أقوى الأقوال وهو قوي وله حظ كبير، لأن النصوص في ذلك صريحة. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال العلماء إن ابن عمر في الحقيقة لم يكن قصد ذلك الطلوع، بمعنى أنه صعد وارتقى بيت حفصة ولم يكن رضي الله عنه يريد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند طلوعه صادف أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا يدل على أن هذا من خصائصه، إن كان مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام أو مستدبر، هذا من خصائصه. أما قوله ففيه النهي الصريح، لهذا نقول الأحوط للمسلم، بل هو الواجب، أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقا، لا في بول أو غائط، مطلقا، سواء كان في الصحراء أو كان في الفيافي أو كان في العمران أو كان في المباني، كما فهم ذلك أبو أيوب الأنصاري، لقد فهم هذا الفهم رضي الله عنه، فهم العموم، ولهذا قال كنا نستغفر الله. وأما ما ورد في حديث جابر أنه كان قد استقبل القبلة قبل أن يموت بعام، هذا الحديث معلول لا يصح، وأشار إلى علته جمع من أهل العلم كالترمذي وابن الملقن، فقد ضعفوه وبينوا أنه لا يصح. وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة عندما ذكروا له أن قوما يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال قد فعلوا هذا، استقبلوا بمقعدة القبلة، هذا عند ابن ماجة لا يصح، وهو فيه نكارة وفيه مخالفة. إذن الصواب هو القول بالحرمة، والمؤلف رحمه الله لم يذكر إلا القول بالحرمة، لم يشر إلى مذهب الجمهور، فهذا يدل على أن المؤلف ذهب إلى القول بالحرمة مطلقا، لأنه قال ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، يعني مطلقا، لم يقل المؤلف إذا كان في البنيان أو لم يكن بالبنيان، إنما أطلق ذلك، قال لا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. قال بعد ذلك رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. الاستجمار بالحجارة أيضا هو مشروع، وجاءت النصوص تدل عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، كما في الصحيحين. فإذا قضى حاجته استجمر بالأحجار، فيزيل هذا الخارج، يزيل الخارج بالحجارة. والأصل في إزالة النجاسة هو بالماء، لأن الماء أطيب، لكنه أيضا يشرع بالأحجار. لماذا؟ تيسيرا على الناس، فالأرض كلها طاهرة، فمتى ما قضى حاجته أخذ من هذه الأرض أحجار وأزال الخارج بالحجارة، لأن إبقاء النجاسة لا يجوز، وعدم التنزه أيضا من النجاسة قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، كما في الحديث المشهور في الرجلين اللذين يعذبان، فقد ذكر أن أحدهما لا يستنزه من البول، والإجماع على هذا، لكن المؤلف ذكر أنه يستجمر بثلاثة أحجار. لماذا قيد الأمر بثلاثة أحجار؟ لأنه في الحقيقة وردت أحاديث تدل على ذلك، لكن لو أنه استنجى بحجر واحد، وهذه الحجر لها ثلاثة أحرف يعني متشعبة، ما الحكم في ذلك؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه لا بأس، وهذا هو المشهور من مذهب الجمهور، أكثر أهل العلم على أنه لا بأس، فهو مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب كذلك أحمد، لأنهم نظروا إلى المعنى. الأحاديث التي وردت وفيها الأمر بالثلاثة الأحجار كحديث عائشة: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتطهر والاستجمار بثلاثة أحجار، وليس المقصود أن تكون ثلاثة أحجار على حقيقتها، إنما المقصود المساحات، يمسح عدد ثلاث مساحات، سواء مسح بثلاثة أحجار أو مسح بحجر كبير ذي ثلاثة أحرف ومتشعبة. وطائفة من أهل العلم وهم قليل قالوا لا يجوز أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. ففهموا من هذا أنه لا بد أن تكون ثلاثة أحجار على حقيقتها، وإذا أراد أن يزيد لا بأس أن يزيد على الثلاثة، لقوله: من استجمر فليوتر. وإزالة النجاسة لا يقال إنها توقيفية، أي بمعنى لا يجوز الاستنجاء إلا بالماء أو بالأحجار، الغرض هو إزالة النجاسة، فإذا أزالها بأي شيء كالمناديل أو غير المناديل لا بأس، لأن الغرض هو أن تزيل هذه النجاسة، والمقصد من ذلك أن تتنزه وتتنظف وتبعد هذه النجاسة عن المحل، هذا هو المراد. ولا يقول قائل إنه لا بد من الماء ولا بد من الأحجار. والمؤلف ذكر أيضا أنه إذا استجمر بالأحجار ثم استنجى بالماء فهذا أفضل وأطيب، لكنه إذا اكتفى واقتصر على أحدهما فلا بأس، لهذا قال رحمه الله بعد ذلك: ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. لا شك أن الماء أطيب، لهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار ذكر أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، لأن الاستجمار بالأحجار هو رخصة من باب التوسعة، أما الأصل هو أن تتطهر بالماء. كما جاء في حديث أنس كان يأخذ الإداوة من الماء وعنزه فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا استنجيت بالماء طهرت المكان وأزلت النجاسة وأزلت عينها وأزلت الأثر، فهذا أبلغ في التنظيف وأبلغ في الإنقاء كما ذكر الفقهاء. ثم المؤلف ذكر الشيء الذي لا يجوز في الاستجمار، قال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة، بعد أن ذكر أنك تستنجي بالماء وتستجمر بالأحجار، وكذلك يجوز أن تبعد هذه النجاسة وأن تتنزه وتتنظف بأي شيء كالمناديل والورق، ذكر أن هناك أمور لا يجوز استخدامها في الاستجمار. ما هي هذه الأمور؟ الروث والعظام. لماذا؟ لأن إخواننا من الجن، النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس معهم وأسلموا قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. لهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن نستنجي به ماء، لأن هذه العظام تكون طعاما لإخواننا الجن، وكذلك البعر والروث يكون علفا للدواب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، كما في صحيح مسلم. ولهذا جاء عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ابن مسعود أن يأتي له بأحجار، وقال له ائتني بثلاثة أحجار، فماذا صنع عبد الله بن مسعود؟ وجد حجرين، فبحث عن الثالث فلم يجد إلا روثة، فجاء بهذه الروثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، هذا ركس، كما في صحيح البخاري. وفي حديث أبي هريرة أيضا طلب من أبي هريرة أن يعطيه أحجارا وقال له ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فسأل بعد ذلك أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ما بال العظم والروثة؟ يعني لماذا قلت لي لا تأتني بعظم ولا روثة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هما من طعام الجن كما في صحيح البخاري، وزد إلى ذلك أنهما لا يطهران. فعند الدارقطني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما لا يطهران. أما ما يتعلق بما كان له حرمة، المؤلف قال وكذلك كل ما له حرمة، يعني لا يجوز أن تستنجي بشيء محترم ككتب العلم والأشياء التي فيها الآيات والأحاديث وهكذا، لا يجوز للمسلم أن يصنع ذلك أو كل ما كان محترما. ولا يجوز لك أيضا أن تأخذ حق أخيك أو أن تغتصب حق أخيك فتستخدمه في الاستجمار أو في غيره، كل ذلك لا يجوز. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى فصل جديد يتعلق بإزالة النجاسة، قال ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. وهذا باب يتعلق بإزالة النجاسة والأشياء النجسة، وهذا تستطيع أن تقول يتعلق بتطهير النجاسات. فعندك إذا كانت النجاسة على البدن أو على الثوب أو على البقعة، ما هو الواجب في إزالتها؟ أن تزول عين هذه النجاسة عن هذا الموضع، كان بدنا أو ثوبا أو بقعة تصلي فيها. وأصل كلمة النجاسة هي الشيء المستقذر يقال له نجاسة، وجاءت النصوص وبينت أن هناك نجاسات عينية عينها مستقذر نجس كالبول والغائط والدم، وهناك نجاسة حكمية. أما النجاسة العينية التي عينها نجاسة لا تستطيع أن تتخلص منها إلا إذا استحالت وتغيرت، فمثلا الدم أو الغائط إذا تحول هذا إلى شيء أو إلى مادة أخرى تكون هنا انتهى ما يتعلق بالنجاسة، كأن يتحول هذا النجس إلى رماد. أما النجاسة الحكمية هي التي تكون طارئة يعني بمعنى أن تأتي وترد على ثوبك، كأن يكون بول الآدمي مثلا وقع على الثوب، كيف تصنع به؟ تغسله بالماء. فإذا غسلته بالماء ذهب وانتهت هذه النجاسة، فتكاثر الماء إذا كانت على البقعة أو على الثوب. فالمؤلف ذكر أنك لو غسلت هذه النجاسات فأزلت عينها يكفي في ذلك. لماذا؟ قال لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. وهذه أيضا مسألة مشهورة، هل يشترط في إزالة النجاسات عموما عدد أو يكفي غسلة واحدة تزيل بها عين النجاسة؟ الصواب ما قرره المؤلف، أنك لو غسلت هذه النجاسة مرة واحدة فأزلت عينها يكفي، لا يشترط أن تكرر إلا في الكلب، فقد جاء النص في ذلك. قال المؤلف فاشترط فيها سبع غسلات، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، ويقصد بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، يعني يأتي بالتراب ويذر هذا التراب في الإناء ثم يصب عليه الماء في الغسلة الأولى، أولاهن بالتراب. إذن الكلب لعابه نجس، فيجب أن تغسل هذا اللعاب إذا وقع في الإناء، تغسل هذا الإناء سبع مرات، وهذه الغسلات السبع خاصة بالكلب ولا يقاس عليها باقي الحشرات أو الحيوانات. يعني مثلا لو جاء الحمار أو جاءت حشرة من الحشرات كالوزغة أو غيرها لا يقال هذه تغسل سبع مرات، إنما تغسل مرة واحدة ويكفي. ونبقى على النص في الكلب أنه هو الذي يغسل سبع مرات، ولا شك أنها نجاسة لأنه يقول طهور إناء أحدكم. ما معنى طهور؟ يعني كان نجس بسبب ولوغ الكلب، فلما غسلت سبع غسلات تطهر هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن دم الحيض كما جاء في الصحيحين ماذا قال؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. ولما جاء الأعرابي وبال في المسجد أمر بذنوب من ماء وأهريق عليه. ومعروف أن الحيض من النجاسات المغلظة والبول كذلك نجس، لم يأمر الصحابة بعدد معين بخلاف الكلب أمر بسبع غسلات. وأما الخلاف في الكلب نفسه فالخلاف مشهور، طائفة ترى أن الكلب كله نجس، وطائفة ترى أن الكلب كله طاهر، وهذا من مفردات مذهب مالك، وطائفة تفرق بين لعابه وفمه وبين باقي جسده. والمؤلف سيتطرق إلى ذكر النجاسات وسيذكر هذه النجاسات ويفردها، وسيتطرق أيضا إلى ما يتعلق بالسباع والميتة وما لا نفس له سائلة، كل هذا سيتطرق إليه في باب النجاسة. ولعلنا إن شاء الله نؤخر ما يتعلق بأنواع هذه النجاسات إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.